اسأل الفجر والغروب، واسأل الشمس والقمر، أي غيب على القلوب خطه كاتب القدر. يا سلام، دي حلوة قوي. هل وهل يطول بأحلام الهوى الأجل؟ لا تسأليني فإني خائف واجل. لا ينقص البدر إلا حين يكتمل.